التي تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته، فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، فإذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة، وكم يحصل للأرض من حرارتها، الثمار تنضج وتطيب الأشجار، إلى غير ذلك ما لا يعلمه إلا الله من هذه الفوائد العظيمة التي تنتج من هذه الآية من آيات الله، ألا وهي الشمس. قال تعالى: والشمس وضحاها. تخيل أنه ليس هناك ثم شمس، والليل كالنهار في الظلمة، والنهار كالليل في الظلمة. تخيل لو احتجنا إلى إضاءة كم نحتاج. هذه الشمس وفرت لنا الملايين، صح ولا لا؟ هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والشمس وضحاها، أي وضوءها، والقمر إذا تلاها. إذا تلاها قيل أي إذا تلاها في السير، وقيل إذا تلاها أي إذا تلاها في الإضاءة. وهناك قاعدة تقول إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول هذا أوسع للمعنى، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فأقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. يبقى أقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية النهار، وأقسم بالقمر لأنه آية الليل. فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. يبقى تلاها يعني إيه؟ تلاها أي تبعها، تلاها في السير، وقيل تلاها أي تلاها في الإضاءة. ثم قال تعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. بينهما إيه؟ تقابل، هذه من المتقابلات. والنهار إذا جلاها، إذا جل الأرض وبينها ووضحها، لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح. والليل إذا يغشاها، يغشاها يعني يغطي الأرض حتى تكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء، وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء، تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض التي تحتك حيث غروت عليها الشمس تجدها إيه؟ سوداء، كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى قوله تعالى: والليل إذا يغشاها. يبقى معنى يغشاها يعني يغطيها حتى تغيب. قال الله تعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، على العكس. ثم قال تعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. أيضا بينهما إيه؟ تقابل. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، السماء والأرض متقابلات. والسماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية، أي والسماء وإيه؟ وبناءها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها. وكذلك بناؤها بناء محكم، قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فيقول الله تعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية صلبة جدا، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، زللها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. زللها الله سبحانه وتعالى فسوى لنا الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع، لكن هذا القليل لا يحكم به على الكثير، فجل الأرض زللت. قال تعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. يبقى معنى طحاها أي بسطها يمينا وشمالا ومن كل جانب، والسماء وما بناها أي جعلها للأرض سقفا، والأرض وما طحاها أي بسطها يمينا وشمالا ومن كل جانب. ثم قال تعالى: ونفس وما سواها. نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد بها العموم، يعني كل نفس. ونفس وما سواها يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة، سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له ثم هدى، أي خلقه خلقا مناسبا له ثم هدى، أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر، فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أن الله جل وعلا ألهم هذه النفوس فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قالوا مراعاة لفواصل الآيات، فألهمها فجورها وتقواها. الفجور هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله عز وجل، والفجور معصية الله عز وجل. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أمثل ما قيل في حد التقوى، من أمثل ما قيل، وقيل هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، وقيل هي ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، وقيل التقوى، قال علي رضي الله عنه: هي الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، إلى غير ذلك من أقوال العلماء في التقوى. كل هذه الأقوال تدور حول الامتثال بالمأمور، تدور حول إيه؟ امتثال المأمور واجتناب إيه؟ المحظور. هذا هو معنى التقوى. الفجور العكس. فالخلاصة أن التقوى طاعة الله، والفجور إيه؟ معصية الله. فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الإيه؟ الفجار. الفجار هنا مين؟ الكفار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، المراد الكفار. فيقول الله تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها إيه؟ فجورها وتقواها. ألهمها تقواها هو الموافق للفطرة، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العافية. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثبت عن محمد بن كعب أنه قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به. نسأل الله العافية. ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال تعالى: قد أفلح من زكاها. قد أفلح، أفلح الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. من زكاها أي من زكى نفسه. وليس المراد بالتزكية هنا التزكية التي نهى الله عنها في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها. بإخلاصها من ماذا؟ من الشرك وشوائب المعاصي، حتى تبقى زكية طاهرة نقية. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أي لقد فاز بكل مطلوب ونجا من كل مكروه من أنمى نفسه وأعلاها بالتقوى علما وعملا. ولقد خسر من أخفاها بالفجور جهلا وفسوقا. نسأل الله العافية. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها يعني من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان على طاعته وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن ينبغي عليك دائما أن تسأل ربك الثبات، وأن تسأل ربك العلم النافع والعمل الصالح. فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. من زكى نفسه بالإخلاص بترك الشرك والرياء والمعاصي، وقد خاب من دساها أي أرداها في المعاصي والذنوب. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. ثم قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها. وثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه السلام، وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالحا، ونبيهم صالح عليه السلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني، تشرب يوما وهم يشربون اليوم الآخر. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن الراجح والله تعالى أعلم هو الرأي الأول، أن هذه الناقة العظيمة كانت تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني، هم يشربون يوما وهي تشرب اليوم الآخر، كما قال تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي تشرب يوما وهم يشربون اليوم الآخر. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني، ولكن لم تنفعهم هذه الآية. قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها، والباء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية. كذبت الرسول. قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاها. وانبعث يعني انطلق بسرعة. أشقاها أي أشقى ثمود، أي أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله، يريد أن يقضي على هذه الناقة. فقال لهم صالح: ناقة الله وسقياها، أي ذروا ناقة الله، لقوله تعالى في آية أخرى: فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوا الناقة ولا تقتلوها ولا تتعرضوا لها بسوء. ولكن كانت النتيجة بالعكس. قال الله سبحانه وتعالى: فكذبوه. كذبوا من؟ صالحا عليه السلام. طب ما هو الشيء الذي كذبت به ثمود؟ الجواب: كذبت ثمود أولا بالعذاب الذي وعدهم به نبيهم صالح. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ثانيا: كذبوا بالبعث والقيامة. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني بالإيه؟ بالقيامة. وكذبوا برسالة صالح عليه السلام. قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. يبقى كذبت ثمود بطغواها، الشيء الذي كذبت به ثمود كذبوا إيه؟ بالعذاب الذي وعدهم به نبيهم صالح، كذبوا بالبعث والقيامة. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. هذه ناقة الله، فكذبوه أي كذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصفهم أقوامهم بالعيب. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر وكذاب ومجنون وشاعر وكاهن. ولكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. قال تعالى: فكذبوه فعقروها. عقروا الناقة، عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك. من الذي عقر الناقة؟ قيل هو رجل اسمه قدار ابن سالف، يعني الذي عقرها هو واحد. وعقر الناقة أي ضرب قوائم البعير بالسيف كي لا يشرد ثم نحره، هذا معنى عقر الناقة. قال الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. طب هنا قال الله تعالى إذ انبعث أشقاها، يعني أشقى قبيلة ثمود، يعني هو إيه؟ الذي قام بالعقر هو واحد. إذ انبعث أشقاها وهو قدار ابن سالف. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم. عارم يعني شرس مفسد عزيز منيع في رهطه، يعني في قومه وفي عشيرته، كأبي زمعة الحديث. فالشاهد هنا أن الضمير إذ انبعث أشقاها يعود إلى أشقى قبيلة ثمود، وهو هذا الرجل الذي قام بعقر الناقة. فقال لهم رسول الله ناقة الله. الرسول هو من هنا؟ صالح عليه السلام. إن رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام حذر قومه فقال لهم: احذروا الناقة، ناقة الله، فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، واحذروا سقياها أي الماء الذي تشرب منه في اليوم الذي لها، فقد كان للناقة يوم تشرب منه من البئر وهم يشربون اليوم الآخر. قال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. طب لو سأل سائل هنا فقال: ناقة الله، أليس كل النوق لله؟ وأليس كل الأرض لله؟ فلماذا خصت الناقة بأنها ناقة الله؟ الجواب: الإضافة هنا إنها إضافة تشريف، إضافة تشريف للناقة، وإن كانت كل النوق لله. وكذلك فالمساجد كلها لله، لكن قيل عن بيت الله الحرام بيت الله ولا لا؟ بيت الله، تشريفا لبيت الله الحرام. أيضا الأرض كلها لله، كما قال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن قال تعالى: وأن المساجد لله، تشريفا للمساجد وتعظيما لشأنها. فهنا ناقة الله، الإضافة هنا إضافة إيه؟ تشريف. نأخذ قاعدة من هذه الآيات ومن هذه القصة، أنه إذا ارتكب شخص معصية فأقره قومه نسب إليهم الفعل وحل عليهم العقاب جميعا. نعم الكل، نعم. قال الله تعالى فكذبوه فعقروها، فنسب العقر إليهم جميعا مع أن الذي عقرها إيه؟ واحد. لكن لما أقروه على فعله ولم يمنعوه منه كانوا مشاركين له في الفعل، ونسب العقر إليهم جميعا، كما قال الله تعالى مثلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. يبقى قاعدة، إذا ارتكب شخص معصية فأقره قومه نسب إليهم الفعل وحل عليهم العقاب. قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم، كما تقول دمدمت البئر أي أطبقت عليها الإيه؟ التراب. فدمدم عليهم ربهم أي أطبق عليهم فأهلكهم. لماذا؟ لماذا دمدم الله عليهم بذنوبهم فدمدم عليهم ربهم بإيه؟ بذنبهم، أي بسبب ذنوبهم. لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى أيضا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى وهو يخاطب أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وخير القرون، فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم بذنوبكم ومعاصيكم. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله فكذبوه فعقروها أي عقرها الأشقى، وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله. يبقى إذا ارتكب شخص معصية فأقره قومه نسب إليهم الفعل وحل عليهم العقاب. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنبهم، فسواها، أي عمها بالحلاك، فسواها أي عمها بالهلاك، حتى لم يبق منهم أحدا وصاروا في ديارهم جاثمين. فسواها أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحدا وأصبحوا في ديارهم جاثمين. ثم قال تعالى: ولا يخاف عقباها. جمهور المفسرين على أن المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف عاقبة الذي صنعه بقبيلة ثمود من إنزاله العذاب عليهم، فالله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم، ولا يخاف من تبعتهم، لأن له الملك وبيده كل شيء، بخلاف غيره من الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف، يخشون أن تكون الكرة عليهم. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله والحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه سبحانه وتعالى. قلنا إن الذي تولى قتل هذه الناقة رئيسهم قدار بن سالف، بمعونة من أفراد القبيلة، بمعونة 8 من أفراد القبيلة، كما جاء في الآية الكريمة: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أي قال بعضهم لبعض: احلف بالله أن نذهب إلى صالح في بيته فنقتله هو وأهله، ثم نقول لوليه، أي لأهله، ما قتلنا ولا شهدنا قتله. وظنوا أنهم قادرون على ذلك، ولكن الله كان من ورائهم محيطا. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد متعهم الله في ديارهم بعد قتل الناقة 3 أيام: في اليوم الأول اصفرت وجوههم، وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم. وفي ذلك يقول الله تعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي صبيحة اليوم الرابع جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم، ورجفة شديدة من أسفلهم، فغاضت الأرواح وزهقت النفوس، سكنت الحركات وخشعت الأصوات، فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح لهم ولا حراك بها. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وقال تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولقد كان الطغيان هو السبب في تكذيب ثمود، وكان كفرهم وعقرهم الناقة هو السبب في إهلاكهم. وقد عرفنا من سياق سورة الشمس أن الذي قتل الناقة واحد منهم، وعرفنا من الآية الأخرى أنه تعاون معه في قتلها آخرون، لكن التبعة تقع عليهم جميعا لأنهم لم يأخذوا على يد الظالم ولم يمنعوه من عقرها، بل استحسنوا فعلته واستخفوا بوعيد الله عز وجل، فسوى الله أرضهم ودمرها عليهم تدمير من لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحانه وتعالى، نستفيد من هذه السورة العظيمة سورة الشمس أولاً أن نصلي الضحى، لأن الله قال: والشمس وضحاها، صل الضحى. وسيأتي معنا تفصيل ذلك في سورة الضحى إن شاء الله تعالى، ولكن نستفيد من هذه السورة المحافظة عليه صلاة الضحى والشمس وضحاها. أيضا نستفيد من هذه السورة أن نكثر من هذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيضا قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فألهمها فجورها وتقواها. فقل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أيضا نستفيد من هذه السورة شدة عقوبة الله لأهل الكفر المعاندين. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. احذر من عقاب الله، احذر من غضب الله. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، بذنوبهم ومعاصيهم، فالذنوب والمعاصي هي السبب في دمار الأمم والشعوب. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أيضا من هذه الفوائد ملازمة تزكية النفس وتأديبها، وليس المراد بالتزكية هنا أن تثني على نفسك، لا، قال تعالى: فلو تزكوا أنفسكم، ولكن المراد بتزكية النفس هنا تأديب النفس، أن تطهر نفسك من الذنوب، المعاصي، من الشرك، الكفر، الرياء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. هذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذه السورة. وأيضا أهم فائدة أخذناها من تلك السورة أنه إذا ارتكب شخص معصية فأقره قومه نسب إليهم الفعل وحل عليهم العقاب. قال تعالى: فكذبوه فعقروها، عقرها الأشقى، وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله. الذي عقر الناقة واحد، ولكن الكل رضي بالفعل، فنسب إليهم العقاب. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بهكذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الشمس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصلاة.